بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.